الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بأمره صادعًا وبذكره ناطقًا، فأدى أميناً ومضى رشيداً وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لحق. اللهم فصل عليه صلاة دائمة تكون لنا رحمة يوم نلقاك، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء، وصل على سبطيه الحسن والحسين وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على ولي أمرك والقائم بحجتك المنصور المؤيد والكهف المعتمد عماد الإسلام وركن الأحكام شمس الظلام وبدر التمام والسيد الهمام وحجة الخصام وفلاق الهام صاحب الأمر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إخوتي أخواتي، أعرض على مسامعكم الكريمة بعض الأمور. أمر الأول إتماماً للموضوع الأول الذي ذكرناه وهو زيارة الأربعين. إذا يسمح لي الأخوة الذين يتوفقون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام زيادة في الأجر، أن أنوه إلى بعض الأمور المتعلقة بذلك. الأمر الأول هو استغلال الوقت الذي يقضى في المشي، استغلاله في تربية الذات والتفكر في إصلاح النفس دائما، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي أو على أي مستوى ممكن أن يكون في هذا الزائر وفي أي موقع هو يكون، سواء كان الذي توفق للمشي في موقع رسمي في موقع اجتماعي ليس له موقع يشار له، بالنتيجة هذا الوقت يستغل ونعم الوقت أن يكون الإنسان في تربية ذاته وتربية سلوكه. نقطة ثانية، قطعاً الإمام الحسين إخواني في منتهى التنظيم. الإمام الحسين عليه السلام والزيارة له في منتهى تنظيم أموره، سواء كان في اختيار أصحابه، طبيعة القتال، تنظيم صفوفه، تنظيم أصحابه، هذا لا بد أن ينعكس علينا، ولا بد أن يكون الزائر متحليا بأخلاق الإمام الحسين عليه السلام، محاولا أن يتخلق بها، محافظا على كثير من الأمور التي لا يرضى بها الشارع المقدس، مثلا الحفاظ على الممتلكات الشخصية. تعلمون هذا المشي قد يستغرق أيام ويستغرق ليالي، وجزاهم الله خير كثير من الأخوة يبذلون، لكن لا بد أن يكون الزائر دائما ملتفتا إلى أن لا يكون أي تجاوز على أي ممتلك شخصي، زائد الحفاظ أيضا على الممتلكات العامة بحيث لا يتجاوز على ممتلك عام سواء كان شارعاً، حديقة، شجرة. فقطعاً هذه الأمور نؤكد على بقائها، والزائر لابد أن يتحلى أيضاً بهذه الروح، الروح التي تحمل كل معاني الدفء المستنبطة والمأخوذة من الإمام الحسين عليه السلام. الزائر عندما ينظم نفسه تأسيا بالإمام الحسين عليه السلام، عندما يتوجه إلى الإمام الحسين وهو في ذهنه أن يبني الإمام الحسين عليه السلام، كما عرضنا في خدمتكم علمنا كيف نحيا. الإمام الحسين استشهد حتى نبني. الذي يستفيد من الإمام الحسين عليه السلام يعرف كيف يبني، الذي لا يستفيد لا يعرف كيف يبني. هذا الزائر عندما يتأمل في الإمام الحسين أكثر ستنقدح في ذهنه أشياء جميلة، كلها أشياء في بناء الإنسان، في بناء خلق الإنسان، في بناء ما يمر به هذا الإنسان، لا يخرج يمينا ولا يخرج شمالا، كله في طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور لابد الزائر أن يكون في يقظة وحذر من استهدافه لا قدر الله من قبل الجهات الإرهابية. أعرضنا ونعرض الآن أن الجهات الإرهابية لا دين لها، لا عقل لها، لا ضمير لها، لا إنسانية لها، تحاول أن تستهدف التجمعات. لا شك أن قلامة ظفر من الزائر العزيز تساوي جميع الإرهابيين الآن إلى يوم القيامة. هؤلاء خرجوا من الإنسانية، لا يعين على نفسه الزائر العزيز، لا يعين على نفسه نتيجة الغفلة وعدم الحذر. لا بد أن يحذر دائما، لا بد أن يكون متيقظا، وكذلك لا بد أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تكون في خدمته. وأيضا لا بد على الجهاز الأمني بكل تشقيقاته أن يسعى جادا أن لا يغفل عن أرواح الزائرين، وأن لا تأخذه حالة الترهل أو حالة التعب التي قد لا سمح الله في غفلة صغيرة تذهب وتزهق أرواح كثيرة كما حدثت في زيارات سابقة. إن شاء الله الله يجعل كيد هؤلاء في نحورهم، لكن لا بد من الأخوة المعنيين أن يبذلوا قصارى جهدهم في الحفاظ على أرواح الزائرين. أيضا إخواني ونقطة على الأخيرة، على الزائر الكريم عندما يقصد الإمام الحسين في هذه الزيارة وفي كل زيارة أن يستشعر قداسة من قصد إليه. بالنتيجة لا بد أن يجنب الزيارة وشعيرة المشي وكل ما يتعلق بها، يجنبها من كل النتوءات الدخيلة. لا بد أن يكون بمستوى تحمل المسؤولية. واقعا عنوان زائر الحسين عنوان أعتقد سامي ونبيل، يكون بمستوى تحمل المسؤولية من حين وضع أول قدم لحين التوفق إلى سيد الشهداء. هذا كله يجنب هذه الشعيرة عن أي شيء خارجها ولا يحاول أن يوهن منها، فإنها دعوة، قرأنا أنها دعوة الأئمة الأطهار عليهم السلام وضمانة النبي صلى الله عليه وآله. قطعا النبي لا يضمن شيء لا يتناسب مع تعاليمه ومع ما جاء به، يضمن شيء نؤهل أنفسنا، نهيئ أنفسنا إلى أن نضمن. هذا ما كان متعلقا بالأخوة، ولعلنا حديثا آخر مرة. نقطة ثانية، المرجو من الأخوة المسؤولين في الدولة تهيئة جميع السبل لتسهيل زيارة الأخوة من خارج العراق، سواء كانت المنافذ البرية والمنافذ الجوية. وحقيقة الأخوة المسؤول على الأخوة في بعض الحالات تحدث تلكؤات، لكن واقع القضية نرى كثير من الأخوة المسؤولين يتفاعل ويهيئ هذه الأسباب، وهذا شيء لهم وقطعا يشكرون عليه. نعم قد تحدث بعض الأمور، حتى هذه الأمور نحاول أن لا تحدث. على الأخوة المسؤولين من الآن أن يهيئوا استعداداتهم الكافية لاستقبال الزائرين بحسب ما يرونه. نحن لا نقول لا تجعلوا أي ضابطة، هذا لا نقول، نقول الضوابط حاولوا أن تسهلوا زيارة الأخوة من الخارج إلى زيارة يعني إلى داخل المدينة، وهذا يحتاج إلى زيادة في الكادر إذا كان ناقصا، سهولة في المخاطبات إذا كانت فيها روتين كثير، توفير ما يمكن توفيره من قنوات كثيرة لأخذ التأشيرة مثلا إذا كانت، وأمثال ذلك. زيارة الأربعين أخواني واقعا هي عبارة عن موسم، تكلمنا وتحدثنا في أكثر من سنة، ولعل الأخوة المسؤولين يلاحظون أيضا أن الزيارة لا تكون في يوم 20 من صفر، وإنما في العام الماضي بدأ الناس في 10 صفر يرجعون، يتذكر الأخوة، والآن بدأت الناس تسير. قطعا عندما يقترب الوقت ستكون المسائل مزدحمة، دخول النقاط سواء كان المنافذ البرية والمنافذ المطارات سيكون صعبا، لابد من إيجاد تسهيلات، وهذه التسهيلات مهمة الدولة ومهمة من تلقى على عاتق هذه المسؤولية. نشترك جميعا في توفير ما يمكن توفيره لخدمة الزائرين من الداخل ومن الخارج. نقطة أخواني ثالثة وأخيرة، تحدثنا سابقا عن بعض ما يتعلق بهدر المال أو هدر الإنسان نفسه، يعني عندما لا يحترم الإنسان نفسه هذه خسارة، وبالنتيجة الإنسان له أهمية قطعا، أهمية تفوق المال، وهذا لا يعني أن المال غير مهم في خصوصا يعني تمشية أمور الدولة، لكن الإنسان له قيمة حقيقية. عندي رجاء للجهات المعنية، من لا أعلم، لكن أعتقد الجهات البرلمانية تتحمل يعني جزء من المسؤولية، بعض الجهات التنفيذية. ملخصه، الإنسان حريص قطعا على أن يكون بلده من البلدان المتقدمة، وحريص أيضا على سمعة بلده. في قضية اللوائح وقضية مصاف العراق في أي دول في قضية المال، قطعا هذه الأرقام تؤلم كل شخص غيور على البلد وما أكثرهم إن شاء الله تؤلم. بالنتيجة لابد من إيجاد وسائل تخفف هذه المسألة. مثلا بعض الأخوة يقولون ذهبوا إيفاد إلى بعض الدول الأفريقية مع اعتزازنا بكل الدول حتى يتعلموا منهم بعض الأمور الأمنية، مبلغ يصرف بحيث تلك الدولة تقول نحن تعلمنا منكم ودوراتنا كانت في العراق، فمجيئكم لنا قضية خاسرة ليس فيها نتيجة، لكن مع ذلك الجهات تصرف أموال وترسل إفادات. أقول كثير من الأموال تذهب بسبب طبيعة المشاريع، مشاريع ترسل أموال هائلة وطائلة، ونأتي إلى بعض القوانين، الالتزام بهذه القوانين فيه تعطيل، يأتي فلان ويأتي فلان يقول له نحذف هذه المادة على أن تعطيني هذا المبلغ، ونقلل من هذه الشروط على أن تعطيني هذا المبلغ، وبالنتيجة سيفسح مجال للتلاعب. وعندنا الآن بعض المشاريع المتلكئة بسبب هذه الطريقة. أقول لو نذهب الآن إلى أي دولة أيضا عندها مشاريع ونسأل هذه الدولة، نقول لها كيف تعملون المشاريع وما هي نسبة الهدر المالي والفساد المالي عندكم، قطعا سيعطونا أرقام. هذه التجربة التي شهدتها الدولة سين شهدتها الدولة صاد، أليس من الأحرى على الجهات التي تبتلى بهذه المسألة وتريد أن تقنن قانونا شبيه بذلك القانون، جميع الدول عندها طرق، عندها جسور، عندها مدارس، عندها مستشفيات، عندها بنايات، عندها سكن، كل هذه الدول مشاريع متشابهة، كيف تجاوزت تلك المحنة؟ لماذا لا نتعلم منها؟ قطعا التعلم ليس أمرا معيبا، البقاء على الجهل، جهل هو الأمر المعيب، وإبقاء المال في هذا الهدر قطعا يتقطع الناس تتقطع ألما له، لأن هذا المال لا يبني البلد، المال يذهب لجيوب خاصة ولا يبني البلد. إذا قللنا من الهدر وهذا المال ذهب إلى الجهات التي تبني، قطعا سيتأثر البلد. الميزانية المرصودة أرقامها أرقام جيدة جدا في طبيعة البلد وفي وضعية البلد، هذه الثغرات الموجودة وقطعا الجهات المتصيدة أو المتصدية عفوا، الجهات التي تراقب عندها إحصائيات دقيقة، عندما نقلل الحلقات الروتينية سنحافظ على المال، إذا حافظنا على المال نحافظ على الإنسان من أن يسقط، وهذا المغنم لنا، مغنم الناس لا تسقط، عندما نفسح لها المجال قد يسيل لعاب ضعاف النفوس، لكن عندما نقلل هذه الخطوات ونختصر وتكون الأمور واضحة جدا. أعتقد اللجنة مسؤولة عن ذلك، سواء كان لجنة الخدمات، اللجنة القانونية، بعض اللوائح في نفس الوزارات، أمور تنظيم عقود الحكومة، لوائح في تنظيم عقود يعني مسؤولة عنها وزارة التخطيط، هذه الأمور لو نأخذ تجربة الآخر من الدول التي تمر بنفس ما نمر به ونقلل هذا الهدر، قطعا يحتاج إلى سعي ويحتاج إلى دعم. في بعض الحالات الإنسان يقدم يقول هذا يقلل، لكن يحتاج إلى دعم، إذا كان قراره صحيحا ولا أحد يدعم لا شك لا أثر له. فهناك وصفة علاجية لهذه المشاكل وهي ليست متعسرة، بحمد الله كثير الأخوة يذهبون إلى إفادات متعددة من أجل فائدة البلد، فلتكن هذه المسألة كل ننعت دائما العراق فيه كذا، العراق فيه كذا، قطعا هذا الكلام يحز في نفوس جميع الشرفاء، العراق ليس هكذا، الأخيار في العراق كثير، الجهات الواعية كثير، لكن ساعدونا هذه الجهات، ساعدوا على أن لا ينفذ هؤلاء من أجل بعض الثغرات القانونية ويذهب المال هذا، قلصوا النقاط التي نحافظ فيها على أموالنا. أعتقد هذه مسؤولية جميع الأخوة، قطعا سمعة العراق تهم الجميع بلا استثناء، والأخيار الموجود والشرفاء الموجود في العراق أيضا بحمد الله كثر، لكن تحتاج إلى خطوة جريئة في سبيل أن نقلل الخسائر قدر المستطاع، ونحن في نهاية سنة بداية سنة جديدة، لابد أيضا أن تكون رؤانا في تقليل هذه الأمور واضحة وشاخصة، والله تبارك وتعالى يحفظ إن شاء الله تعالى البلد من كل سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن يبارك في جهودكم ويغفر لنا ولكم ولجميع المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، متع الله المؤمنين وجميع العراقيين في هذا البلد وجميع المسلمين في بلدانهم، أرجع الله تعالى حقوق الجميع إلى أهلهم، بارك الله بكل الأخوة الذين يسعون لخدمة أوطانهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.